الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: مصلي سجد سجودا واحدا فقط في الركعة الثانية ونسي أن يسجد السجود الثاني، وهم في الركعة الثالثة بعد قيامه من التشهد الأول، فماذا يفعل؟ هل يأتي بالسجود أم يكفي سجود السهو أم يعيد الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد سجود السهو أن من ترك ركنا سهوا فإنه يأتي به وبما بعده، وسجوده بعد السلام من الصلاة. من ترك ركنا سهوا فإنه يأتي به وبما بعده، وسجوده سهوا وسجوده بعد الصلاة بعد السلام وسجوده بعد السلام. وهذا الرجل السائل وفقه الله لكل خير ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم تشهد التشهد الأول ثم قام وأتم صلاته، ويسأل عن الواجب عليه، فنقول له: إن المتروك عندك هو السجود الثاني، والسجود ركن من أركان الصلاة، فكان الواجب عليك متى ما تذكرته في أي جزء من أجزاء ما تبقى من صلاتك، كان الواجب عليك أن ترجع لتأتي بالسجدة الثانية وتعتبر نفسك لا تزال في الركعة الثانية، حتى وإن كنت في الركعة الرابعة في أصح قولي أهل العلم، لأن ما فعلته قبل السجود المنسي من هذه الركعة التي هي الركعة الثانية الأصل فيه الصحة، وما كان الأصل فيه الصحة فلا يجوز لنا أن نحكم عليه بالبطلان، ولا أن نلغي الركعة الثانية فتقوم الركعة الثالثة مقامها، هذا كله لا داعي له، لأن ما صح شرعا لا يجوز إبطاله إلا بدليل، وإنما الذي يبطل من صلاتك هو كل ما فعلته بعد نسيانك للسجدة الثانية، فما فعلته بعد تركك لهذا الركن يعتبر في غير موضعه الشرعي، فما بقي غير معتبر شرعا. فكان الواجب عليك أنك إذا تذكرت أنك ما سجدت السجدة الثانية من الركعة الثانية وأنت مثلا قائم في الركعة الرابعة أو الثالثة، فالواجب عليك أن تخر مباشرة للسجود وتنوي به السجدة الثانية التي تركتها، ثم تكمل نظم صلاتك على صفة الشرعية، ثم إذا انتهيت من صلاتك تسلم، ثم تسجد سجدة السهو ثم تسلم. هذا هو الواجب عليك، هذا هو الذي كان يجب عليك. وأما ما قبل السجدة الثانية فإنه يقع صحيحا، فمن حكم عليه بأن الركعة كلها بطلت وتقوم الثالثة مقام الركعة الثانية فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الإبطال، فالإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فالصواب هو ما بينته لك. فمتى ما تذكرت أنك نسيت ركنا من الأركان وأنت في أي جزء من أجزاء الصلاة، فالواجب عليك أن تذهب مباشرة للمجيء بهذا الركن ثم تأتي به وتأتي بما بعده، ثم تتشهد وتسلم، ثم تسجد للسهو سجدتين ثم تسلم. فانتبه مرة أخرى إذا فاتك شيء من الأركان سهوا، والله أعلم.